وقال بعدين ايه؟ ها؟ السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع نهاية كتاب عقيدة الرازيين. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل وعلا في عليا أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا من الناصرين لسنة سيد المرسلين الناشرين للسنة القامعين للبدعة. ونسأل الله أن يجعل هذه المجالس نواة لكل خير وبر ولنصرة المسلمين. نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في الشام وفي المواطن والمواضع التي يعني قد دهس أهل الكفر أهل الإسلام فيها. نسأل الله العفو والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال والناس مؤمنون، قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. قال والمرجئة مبتدعة ضلال، الله أكبر، والقدرية ضلال. قال وأن الجهمية كفار، الله، وأما الرافضة رفضوا الإسلام، الله أكبر. قال والخوارج مراق. إذن ما زلنا مع الرافض الذين رفضوا الإسلام، والعجيب أننا إن شاء الله ننتهي منهم حتى اليوم من عقائدهم وندخل على أبناء عمومتهم. فالروافض لهم أبناء عمومة من اللوازم، وهؤلاء أبناء العمومة هم أصل البلاء على الأمة الإسلامية. فمنهم من يرى النبي يقظة ولم تنقطع الصحابة بسبب قولهم هذا، فنحن إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن ندخل على هؤلاء ونبين هذه العقائد الخربة التي ضيعت الدين. أنا تكلمنا أمس على عقيدتهم، والظاهر في الكلام على عقيدة في الله دل في علاه من البداء وغير ذلك. من عقيدة في الله أيضا في الأسماء الحسنى والصفات العلى هم معطلة، يعني هم كالجهمية. نتكلم هنا، قال الجهمية كفار، الروافض عقيدتهم في الأسماء والصفات جهمية، يعني الروافض هم جهمية. شو انظر الطماط الكبرى الذي هم فيها، هم جهمية، يعني هم يعطلون الأسماء والصفات، يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا قدير ولا قدرة. والعجيب أنهم عقيدتهم في الله جل في علاه يوم القيامة بأنه رب ضعيف لا يملك شيئا، ويوم القيامة الله تعالى بين في الكتاب لا تسمع إلا همسا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يوم إذ يتذكر سامه قال الله تعالى في سورة طه، قال فلا تسمع إلا همسا، وقال عن الشفاعة لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فالغرض المقصود بأن الله جل وعلا يقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لا، يوم القيامة الذي يقول بذلك علي بن أبي طالب، عندهم اعتقادهم أن علي بن أبي طالب يقول هؤلاء للجنة ولا يبالي، وهؤلاء للنار ولا يبالي. هم يرون بأن علي بن أبي طالب هو الذي يدخل الطوائف الجنة ويدخل طوائف النار، فهو يبشر بعضهم بعضا عليكم السلام وكاتب يبشر بعضهم بعضا بأن علي بن أبي طالب سيأمر بدخولهم إلى الجنة. هؤلاء الذين خد لهم علي بن أبي طالب الأخاديد، عندما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت قنبرة وألقاهم في الأخاديد حتى قالوا نعم لا يعذب النار إلا رب النار فأنت رب النار. لذلك ابن عباس قال لو كنت مكانه ما عذبتهم بالنار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار. حتى أن علي بن أبي طالب أقر على كلام ابن عباس، لكنهم شوفهم يعتقدون يوم القيامة بأن علي بن أبي طالب هو الذي يقول هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا اعتقادهم في القدر، هم جبرية في القدر، هم جبرية وهم ينسبون الظلم لله جل في علاه، يقولون بأن الله أجبرهم على أفعال أنفسهم وبعدما أجبرهم على هذه الأفعال يحاسبهم عليها. لا أرى عجب، هؤلاء القوم عندهم كفريات أعظم من ذلك، فهم أيضا جبرية. طبعا عندهم شبه في قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هم يقولون ذلك. سبحان الله، طب ما كيف نجيب عن هذه الآية التي يتمسكون بها شبهة في قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأيضا في قول الله تعالى في علاه قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديث. كيف نجيب عن هذه الشبهة التي يتمسكون بها؟ نعم. نعم ابن عدلي أيضا قال هذا اعتقاد مسلم عيسى، نعم وربي بالضبط. عمرو قال وهديناه النجدين. كيف؟ وهديناه النجدين. ممتاز يا عمرو الصديق، قال وهديناه النجدين عدلنا، لكن كيف الرد على الآية الشبهة؟ هو الآن عمرو جزاه الله خيرا ماذا فعل؟ أتى بالأدلة على أن لكل فعل اختيار، على كل عبد اختيار في فعله، وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا الذي اعتقد أهل السنة والجماعة احتجون به. وأيضا قد قال الله جل فعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ولقول الله جل فعلا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال الله جل وعلا بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. كل هذه أدلة رد عليهم، لكن الشبهة التي يتمسكون بها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نقول والله من السياق دليل عليهم. ماذا قال الله جل وعلا؟ وما رميت إذ رميت، هؤلاء أثبت له رمي ولا ما أثبت؟ أثبت له. وما رميت إذ رميت، أنت رميته الآن، لكن إيش اللي حدث؟ المعنى عشان تعرف السياق، وما رميت إذ رميت يعني يوم رميت أنت ما سددت الذي سدده والله جل وعلا. من الذي وفق في التسديد؟ هو الله جل وعلا. يبقى ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي سددها، ولكن الله هو الذي سددها. وأما في قولهم قل كل من عند الله، اقرأ الآية وسياق الآية، ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، وقال إيش؟ أصبر لأن الآية جاية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم، أو أثبت له فعلا واختيارا أم لا أثبت له فعلا واختيارا. فإذا هو الآن هم يعتقدون في القدر، هم جبرية في القدر نعوذ بالله، وإحنا قلنا أن الجبرية أعظم وأخس أعظم ضلالا من القدرية. هؤلاء الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك أن تبتل بالماء، إياك أن تبتل بالماء. نعم. إذا لذلك احنا قلنا ان العمل ايجادا من الله عز وجل. نعم، نسبة العمل الى الله جل وعلا خلقا وايجادا، ونسبة العمل العبدي فعلا واكتسابا. وهذه مهمة جدا، هذه بيضاء نقية، هذه رأس الامر، هذه رأس الامر. هذا اعتقادهم في في في, في الله جل وعلا، اعتقادات كلها اعتقادات كفرية. اعتقادهم في الرسول معروف، احنا قلنا امس اعتقادهم في الائمه بينا ذلك، صحيح ولا لا؟ وانهم يعلمون الغيب، فهم يعتقدون بان مقام الامام مقام لم يصل اليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندهم هو اعتقاد هؤلاء الضلال الخبثاء، يعتقدون بان مقام الامام لم يصل اليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقولون طبعا يحتجون بشبهة الدليل، يحتجون بأن الخضر ما كان نبيا، كان وليا من الأئمة، وموسى من أولي عزم الرسل، وكان الخضر أرفع درجة من موسى، لذلك موسى صار إيه؟ متبعا. طبعا أولاد العمومة يتمسكون بذلك، أولاد العمومة هي عقيدة واحدة، وعقيدة العم والأب صنوان، المنبع واحد، المشرب واحد. الفرق بين الاثنين أن هؤلاء يقولون بمسألة التفضيل لا، إمامة علي بن أبي طالب مقدمة على، والتانيين يقولون بنفس الترتيب فقط، يقولون نفس ترتيب الخلافة، يقولون أبو بكر عمر عثمان علي فقط، هذا الفارق. والبقية نحن يجب على عصب، لا عصب طبعا، على عصب الاتفاق بينهما هو وابن عمه في مسألة القبورية، هذه تهديد هجلية في هذا الباب. وما يظهر أنهم فتحوا لنا المجال إلى أبناء العمومة، ولا بد أن نجعل الموافقة والمحبة معا ونأتي عليه، لا بد أن نأتي عليه. نعم. دول صحابة يعني الكلام عليهم ما فيش راجل بيرى النبي نقصتها، ما تكسبوني الآن في يا جماعة، أنا راح أسلم على النبي ولا حد يأتي بيسلم على النبي ويرجع بعد كده يتكلم على أن النبي قد أمره بأوامر أيضا، وممكن يكونوا أوصى وصايا أخرى، يعني فاهم؟ هذه مشكلة كبيرة عندهم، ويعتقدون هنا عقيدتهم في الصحابة، أنا عقيدتهم خلاص في النبي انتهينا منها، أنهم يرون بأن مقام الإمامة فوق مقام الملائكية، فوق مقام الإيش؟ النبوة والرسالة. ويقولون الخضر كان أرفع من موسى، سبحان ربي العظيم. ونحن نقول باتفاق وبإجماع أن الفاضل قد يتبع المفضول فيما عنده من علم خاصه الله به ليس موجودا عند الفاضل، وإلا فإحنا عندنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة الفضائل تخص. والأمر الثاني أن نقول أولا الخاضر كان نبيا ليس وليا، هذا هدم لبنائهم. أولا الخاضر كان نبيا وليس وليا، والدلاء ذلك قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال ما فعلت قول فصل من خضر النبي، قال وما فعلته عن أمري، عن إيش؟ عن وحي. كيف يقتل نفسه هو أصلا؟ من وين عنده إلهام عشان يقتل بالإلهام؟ ما لا يمكن الإلهام أن يبيح الدم المعصوم، وده طفل صغير، من وين علم أنه لما يكبر سيكون كافرا؟ من وين؟ فدلالة واضحة جدا. قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالخضر نبي وليس بولي. والأمر الثاني نقول بأن الفاضل قد يتبع المفضول فيما عنده مما خصه الله تعالى ببعض العموم والفضائل تخص. عقيدتهم في الصحابة يعني كما أن عقيدتهم في النبوة أنها أنزل من مقام الإمام عندهم، أما عقيدتهم في الصحابة فالعداوة إلى يوم الدين، عداوة ضارية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ينتقم منهم الله. والرجع طبعا نتكلم عن الرجع، لسه الرجع دي كمان بقى شغل تاني. ده كان هم يقولوا أن أبو بكر وعمر لازم يرجعوا عشان يتعذبوا في الدنيا، عشان يأتي محمد العسكري صاحب السرداب يخرج يقتلهم. الغرض المقصود انهم يرون بالعداء التام لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحقدون عليهم حقدا تاما، ويعتقدون كفرهم. يا وحده أدنى وحده. فهم يعتقدون كفرهم، يعتقدون كفر الصحابة. نعم جميعا إلا النفر اليسير طبعا. وفي كتبهم نقلوا الإجماع على ذلك، نقلوا الإجماع على كفر الصحابة، يرون بأن الصحابة الله الكفار، لا سيما أن أضل الخلق في الصحابة من الذين قتلوا عليا من طلحة والزبير وعائشة، وطبعا ويعتقدون أنهم شر الخلق عند الله جل في علاه، ويرون بأنه لا يكون الإيمان بالله وبالرسول وباليوم الآخر إلا بالتبرؤ من الخلفاء الثلاثة، يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان، وأيضا يقولون وإلحاقا بذلك التبرؤ من أمهات المؤمنين. الله أعوذ بالله، الشيطان يقبل أيديهم على ما هم فيه من كفر. ولذلك في كتبهم امتلأت بأنهم يقولون وعقيدتنا أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة. استغفر الله. وحيث عليها بقى كل اللي كان سيدنا خلاص. معاوية وكل طبعا لا، هم الأصنام الأربعة عندهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، أصنام الأربعة عندهم وكل من خرج. وبعدين عائشة ومعاوية، عائشة وحفصة ومع هند أم الحكم، التبرؤ منهم أيضا، أصنام أربعة. فهم في الصحابة يكفرون الصحابة، وهؤلاء الحمد لله أنهم أظهروا لنا يعني مساوئهم بهذه الطريقة، والله أظهر لنا ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم وربي. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألا، والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وهم يكفرون الصحابة رضي الله عليهم، عليه من الله ما يستحقون ورب العزة. أيضا من عقيدتهم عقيدة الرجعة، هذه من المضحكات المبكيات، عقيدة الرجعة، هم يعتقدون رجعة بعض الأموات من موتهم للحياة. طبعا هم عندهم أن الرجعة ستكون لبعض الأئمة، الرجعة تكون للأئمة، هؤلاء الأئمة يرجعون كالخاضر، كاعتقدت أبناء العمومة أن الخاضر يناصرك وأنت في المكان أنت فيه، فيعتقدون بأن هناك من الأئمة من يرجع لينصر المهدي محمد بن العسكري بعد ما يخرج يوم الدنيا عدلا وقسطا بعد ما ملئ جورا وظلما، فيعتقدون بأن الأئمة سيخرجون ويرجعون يناصرون المهدي، ويرون أيضا وأنا موجود بقوة في تفسير القمي بأن علي بن حسين قال بذلك، ويرون من الرجعة، هذه بقى عجيب الرجعة، أن من الرجعة سيرجع أبو بكر وعمر عشان من أجل أن يعذبه محمد بن العسكري انتقاما لعلي بن أبي طالب من هؤلاء. يعني انظر شوف الحقد وصل إلى وين، هذه عقيدة الرجعة العقيدة الكفرية. ختاما للعقائد الكفرية، مش كفاية ديت ولا مش كفاية كل ده، ختاما للعقائد الكفرية التي يعتقدونها عقيدة التقية، لأن عقيدة التقية تحتل مكانة ومنزلة رفيعة جدا في دينهم. هم يرون ويروون أن تسعة أعشار الدين في التقية، تسعة أعشار الدين عندهم في التقية في الكذب والنفاق، تسعة أعشار الدين في التقية، ويرون أنه لا دين لمن لا تقية له. انتهى الموضوع. يعني لازم يكون كذاب أفك أثيم منافق، هذا هو الدين. قالوا تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له. طبعا هم يعني يلبسون على الناس بقول لا لا فعلا قول لا لا فعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. طبعا عندنا تعلمون أن السنة أهل السنة جماعة يحملون هذا على إيش، إلا أن تتقوا منهم إيه تقى، يعني مصانعة من باب المضاراة مصانعة خوفا بقى أنه سيقتلونهم. فإن كان بين الكفار ولا استطاع أن يظهر دينه يكتم يكتم بغضهم وكرههم. لابد ولا بد لا يكون الدين إلا بذلك. ولذلك قال كثير من العلماء في التفسير إلا مصانعة. فهو يكون عند الكفار يكتم إيمانه يصانعهم ولا يوافقهم على الدين يعني في الظاهر. وإلا فالمؤمنون كانوا قد ابن تيمية يقول هذه الآية حج عليهم ليست لهم، لأن الصحابة كانوا يظهرون دينهم لا يخفونه، وهم يقولون يضمنون هذا الدين ويظهرون ما يوافق من خالفهم. أما الرافضة فهم يظهرون لمخالفيهم غير دينهم، يعني يظهرون دينهم مع المخالفين ويكذبون في ذلك. فهم قوم نفاق يظهرون خلاف ما يضمرون، وهذا فعل إيش؟ فعل المنافقين، حتى أنهم في التقية يقولون بالتقية في العبادات. يعني التقية شيخ إظهار خلاف ما يبطل عندهم هو إظهار خلاف ما يبطل، هذا عندهم. فيظهرون خلاف ما يضمرون، وهذا ليس عن أهل السنة والجماعة ولا أهل الديانة. أهل الديانة يرون أن الكذب نفاق، بأن الكذب من صفات المنافقين، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، ولا أن يعرض عند الضرورة في هذا الباب على المواطن الثلاثة التي أباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. ويرون أن التقية في العبادات، حتى أنهم قالوا ما منكم من أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي مع هؤلاء علينا، يعني شتيمة السنة والجماعة، سيبنا الشتيمة خلينا في إيش فيما خلوه، ثم يصلي مع هؤلاء كفاية نكرة كده، ثم يصلي مع هؤلاء صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها 25 درجة. طبعا أنت تعلم أنهم يستبيحون الأعراض والأموال لأهل السنة والجماعة، يعني اللقطة عندهم حلال في لهؤلاء. فطبعا استغفر الله، يرون بأن أهل السنة أنجس من الكلب، يعني لو سلم عليه يغسلها 7 مرات من التراب. يعني هؤلاء والله العظيم الشيطان الآن في يستروح بأمثال هؤلاء. متى نادي العقائد الخاربة لهؤلاء الرافض؟ والله حق للرازي أن يقول أبو حاتم أو أبو زرع يقول والرافض رفضوا الإسلام، وهم الذين قالوا قوم أرادوا القطح في ديننا فإيش فقدحوا في حملة الدين، ما استطاع أن يقضحوا في الدين صراحة فقدحوا في حملة الدين. اللهم عصمنا. هذا إجمالا لعقائد هؤلاء الكفر الفجرة. يبقى السؤال مستشكل دلوقتي، هل هم كفار؟ العوام بتوعهم الرافضة تتكلم عنهم كفار، والعوام بالنسبة في هناك طوائف أصلا ما نكفر الجميع. الزيدية من أقرب الناس للسنة والجماعة، مع أنهم في عندهم عقائد خاربة هم أيضا، لكن لا كفرة، كل هؤلاء كفرة. 12 من الروافض كفرة، والروافض كفرة. طبعا بالنسبة للشيعة كلهم كعلماء وعوام، الشيخ ابن باز يكفرهم جميعا، لكني أنا أتوقف من سائر العوام صراحة في هذا الباب، وإن كان هم يعتقدون ما أعتقد سادتهم. فالله المستعان. هنا قد انتهينا إجمالا من هؤلاء، لكن سامحوني، قد إن شاء الله لنا مسرح مع أولاد العموم، ولعلنا سنفصل مع أولاد عمومتهم، من أجل أن نقول إحنا الحمد لله ختم الله لنا الكتاب الآن، فتتمة الخير وعرفانا لسه فيه كم حتة تحت. والله طيب قبلها برضو تتمة للخير والعرفان نأتي بأبناء العمومة. نعم، يبقى من باب اللوازم. هو شيخنا فضل كم قطعة كده صغيرة، قال وعلامة الزندقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، يعني خلاص الكلام على أهل البدع والضلالة. الله أكبر، يبقى أنا خلاص هي المسألة كلها كلها أنا أتكلم على أبناء العمومة. وبعدين يوم هيخلص إن شاء الله، وبعدين نتكلم على أهل البدع والضلالات. الله المستعان. ناخد أسئلة. نعم، احنا ممكن ايضا يعني ناخد سؤالين ثلاثة بيختص بالموضوع وننهي جزية الاغتسال في الواجبات والسنن حتى نأخذ الواجب وبعض السنن وبعدين نأخذ باقي الأسئلة. ماشي خلاص يبقى نرجعها بعد التنبيه على طول. طب ماشي تفضل التنبيه. الحمد لله يعني دعوا أسئلة أسئلتكم الآن وبعد